وفيها اعتبار وصية من حضره الموت ووصلت إليه مقدماته ما دام عقله ثابتا. وفي الآيات أن الشهادة على الوصية تكون من اثنين، وفي الآيات اشتراط العدالة في الشاهد لقبول شهادته. واستدل أحمد والحنابلة بالآية على قبول شهادة الكفار من أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، ويستحلفان بعد العصر ما خانا ولا كتما ولا اشتريا به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، وقضى بذلك ابن مسعود وأبو موسى. وقال الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي لا تقبل شهادتهم، لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية فإنه لا تقبل شهادته في الوصية كالسارق. فقال بعضهم الآية في التحمل لا في الأداء، وقال بعضهم قوله من غيركم أي من غير عشيرتكم، وقال بعضهم شهادة بينكم أي اليمين. وظاهر الآية يدل لقول أحمد كما أنه ظاهر الحديث السابق، ولا يصح حمل الآية على التحمل لأنه أمر بإحلافهم ولا أيمان في التحمل. وقوله فيقسمان يرد قول من حملها على اليمين، ولذا عطفهما على ذوي القربى من المؤمنين. ولا يصح القول بأنها منسوخة بدون دليل، ومن ثم لا يلتفت في ذلك لموافقة القياس أو مخالفته. وقال أبو حنيفة تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض ولا تجوز على المسلمين. برأ شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة قبول شهادتهم عند عدم غيرهم ولو في غير الوصية في السفر. وفي الآية جواز السفر للتجارة وجواز مراقبة المسلم لغير المسلم في السفر إذا لم يكن ثم محذور شرعي. وقد استدل بالآية على تغليظ اليمين في الوقت أو اللفظ عند وجود ريبة. وفي الآية امتحان الشهود عند وجود ما يريب عند وجودهما، وفيها مشروعية تفريقهما للتأكد من توافقهما في الشهادة. وفي الآية عظم أمر الشهادة حيث أضافها الله إلى نفسه مما يدل على وجوب الاعتناء بها والقسط فيها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.